بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل الستير، وورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، يعني بيغتسل في مكان بارز وليس عليه ما يسوى عورته، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ففي هذا الحديث بيان لاسم من أسماء الله عز وجل وهو الستير، وليس من أسماء الله الساتر. مشهور عند الناس يقول لك يا ساتر يا رب، لا، الساتر ليس من أسماء الله عز وجل، إنما اسمه عز وجل الستير. والستير هو الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم. الستير الذي يستر على عباده. لذلك لما سئل بعض السلف كيف أصبحت، قال: أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، على جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر، على جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. فمن نعمته سبحانه وتعالى أنه يستر على عباده. ولو أن الله عز وجل هتك هذا الستر وأظهر ما في نفوس وأعمال كل واحد منا ما استطاع أحدنا أن ينظر في وجه أخيه، ولما كلم أحدنا الآخر، فإن الإنسان فيه الكثير والكثير، ولولا ستر الله عز وجل لافتضحنا بين الخلائق. فمن نعمة الله عز وجل أن سترنا فأظهر الجميل سبحانه وتعالى وستر القبيح جل وعلا، فله الحمد والمنة والفضل. فهو الذي يستر على عباده سبحانه وتعالى، ويحب أن يستر عباده على أنفسهم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وحلم منه سبحانه وكرم. فالعبد قد يقارف شيئا من المعاصي والآثام مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. والرب سبحانه مع كمال غناه عن الخلق كلهم وكمال غناه عن طاعتهم وعبادتهم، يكرم عبده ويستره ويستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، ويقيض له من أسباب الستر، ويوفقه للندم والتوبة، ويعفو عنه ويغفر له. وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالعبد يذنب وهو أفقر ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى، والرب سبحانه يستره مع غناه سبحانه وتعالى. ومع أن طاعة العبد لا تنفع الله ومعصية العبد لا تضره سبحانه وتعالى، ولكنه برحمته سبحانه وتعالى يستره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الكلام من تواضع ابن مسعود، ولكن فيه أمر هام. يقول ابن مسعود: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. هذا تواضع من ابن مسعود، ولكن فيه بيان هام وتطبيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. المعصية، المسلم المؤمن حين يعصي، أمر المعصية جليل خطير عظيم عنده، لأنه يعلم أنه يعصي الله تبارك وتعالى العظيم الجليل الكبير المتعال، يعصي ربه سبحانه. لذا قال بلال ابن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال بعض السلف: إذا ذكر الصالحون فأفل لي وتف. إذا ذكر الصالحون فأفل لي وتف. إذا هذا كان قول ابن مسعود وقول غيره من التابعين وغيرهم، فماذا نقول نحن؟ فماذا نقول نحن؟ نسأل الله العافية. ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرها، بل يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه سبحانه. وستر الله مسبول عليه لا أن يظهرها لأحد من الناس، ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا يستره سبحانه وتعالى ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. وقد جاءت السنة بالنهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، معافى من ألسنة الناس، من أذية الناس، معافى من الاستخفاف بحق الله عز وجل، معافى من أشياء كثيرة إلا المجاهرين. ومن هذه المجاهرة أن العبد يعصي والله عز وجل يستره، لا يفضحه بين الخلائق، ثم هو بعد ذلك يفضح نفسه وينشر ويذيع هذه المعصية التي سترها الله تبارك وتعالى عليه. قال ابن بطال رحمه الله: وفي الجهل بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، لأن المعاصي تذل أهلها، كما قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، أي أن إدمان الذنب ومواصلة الذنب وكثرته تسبب المذلة والإهانة للعبد، وتسقطه من عين الله تبارك وتعالى. قال: لأن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعذير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. لذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هنا المعنى كما يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، يستره أي يستر معاصيه، يعني لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، أي يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، يعني لا يفضحه في أهل الموقف، لا يفضحه يوم القيامة. الثاني ترك المحاسبة عليها، أنه لا يحاسب عليها. قال النووي رحمه الله والأول أظهر، أن معنى لا يستر الله على عبد في الدنيا أي إذا ستره في الدنيا ولم يظهر معاصيه وقبائحه، أو لم يظهر المعصية التي فعلها، فإنه يستره سبحانه في الموقف يوم القيامة ولا يفضحه بين الخلائق. وذلك لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، أي يستره الله عز وجل من الخلائق. يعني هذا الكلام يكون بين العبد وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد من أهل الموقف، فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، يعني الله يذكره، يقول له اليوم الفلاني عملت الذنب الفلاني، اليوم الفلاني عملت الذنب الفلاني، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر، نسأل الله العافية. ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يقول الله له إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وفي هذا أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتها، هذا أعظم ستر الإنسان على نفسه ألا يعصي ربه تبارك وتعالى. وإذا ألم بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وليكثر من الأعمال الصالحات، يعني إذا أذنب يبادر بتوبة ويكثر من الأعمال الصالحات، لأن الله تبارك وتعالى قل إن الحسنات يذهبن السيئات، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك، يعني كان يعني الأولى دائما أحيانا الإنسان يحتاج إلى فتوى، ما يقولش أنا فعلت كذا وكذا، فالأفضل يقول رجل فعل كذا، إنسان فعل كذا، فما حكم الشرع؟ هذا الأفضل. وهذا أيضا مذكور في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، في إحدى الروايات أنه لما ذهب إلى الراهب يستفتيه قال أنه قتل 99 نفسا، أنه في رواية تانية إني، فأنه تدل على هذا المعنى أنه قتل 99 نفسا، كأنه يقول رجل قتل 99 نفسا. فالأولى أن يستر العبد نفسه حتى في الاستفتاء، يقول رجل فعل كذا، إنسان فعل كذا، فما حكم الشرع؟ قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة، أي له خاصة بمعنى أنه أمره الله عز وجل أن يقيم الصلاة وأن يكثر من الطاعات، فهذه الطاعات تزيل وتذهب الحسنات وتذهب السيئات، هذه الطاعات والحسنات التي أكثر منها بعد الذنب تذهب السيئات، تذهب عقوبتها وتذهب آثارها. له خاصة لهذا الرجل خاصة؟ قال بل للناس كافة، بل للناس كافة. ومن هذا المعنى الستر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم. الإنسان يستر على أخيه المسلم إذا رأى منه سوء أو رأى منه شيء، أن يستر عليه، فلعل الله أن يستره يوم القيامة كما ستر المسلم أو المسلمة. ففي المسند وسنن أبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، نسأل الله العافية. فالعبد لا يتتبع عورات المسلمين ولا يتلمس عثرات المسلمين، فإنه من يتتبع عورات المسلمين ويلتمس عثراتهم ويشهر ذلك ويذيع يتبع الله عورته ويفضحه حتى ولو في عقر بيته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا وإن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل، وأن يتجنب الذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ عورته، وأن يصون عرضه، وأن يتجنب أبواب الرذائل ودروب الفساد، وأن يقبل على ربه تائبا منيبا، وأن يرجوه سبحانه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يستر عيوبه وعورته، وأن يمن عليه بالعفو والعافية، يدعو بذلك لنفسه ولمن أحب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم استر عوراتي، فيه طلب الستر من الله عز وجل. والعورات المراد بها عيوب الإنسان وتقصيره وكل ما يسوءه انكشافه، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة جميع بدنها. وحري بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء، وأن تصون نفسها بالستر، وأن تضفي على نفسها جلباب الحشمة، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه التهتك وضعف فيه الستر والحياء. فمن هذا الستر والحياء ارتدائها الحجاب، من أن تستر نفسها التزامها بالحجاب الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فنسأل الله تعالى أن يستر عيوبنا وعوراتنا، وأن يغفر ذنوبنا وزلاتنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.